سفر سفرار مثلا ونؤدي المغرب والعشاء ونعود. وأما إذا أخرنا من وقت النهار والضياء إلى وقت الليل فهذا تزداد المشقة. فالجمع في المطر يحسن فيه التقديم فيكون ذلك أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باشر في الحديث إن شاء الله. هذا الذي يقول إن المرأة مصابة بمرض مس من الجن وأنها تتكلم بكلام، هل يعتبر كلامها هذا يؤخذ كدليل أو برهان على ما تقول؟ والجواب أنه لا يصح الاعتماد على هذا ولا الأخذ به، لأن الشيطان اللعين يحب أن يورث العداوة والشقاق بين المسلمين، فربما قال على لسان المرأة إن هذه المرأة مسحورة من قبل فلان بن فلان مثلا، أو من قبل فلانة بنت فلان أو نحو ذلك، فهل يصدق؟ لو قال رجل من أوثق الناس إن فلان مسحور من فلان، هل نصدقه بمجرد قوله؟ بل لا بد أن نطلب البينة. فكذلك إذا قالت هذه المرأة مصابة بمرض الجن تقول إنها مسحورة من قبل فلان أو مسحورة من قبل فلانة، هذا لا يصح الاعتماد عليه ولا الأخذ به ولا الالتفات إليه. وقد كثر السؤال عن هذا، بعض الناس يظن أنها إذا نطقت المصابة بمس من الجن نطقت بشيء من ذلك أنه كأنه كلام صدق حق لا مرية ولا شك فيه، وهذا لا يجوز الالتفات إليه إطلاقا. يقول: مكان العمل والإقامة في الطائف، ولنا بيوت ومزارع في منطقة الباحة، ونذهب إلى هناك أحيانا ونقيم 4 أيام، فما دون، فهل نقصر الصلاة؟ إذا كان لك أهل وحلال هناك مواشي وأنعام ونحو ذلك فأنت في بلدك في محلك، وأما إذا كانت بلدك في الأصل وانتقلت منها ولك فيها بيت وجئت لفترة قصيرة لا تصل إلى 4 أيام فلك أن تقصر. رجل صلى ومن ثم دعا، وبعد هذا الدعاء قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، فهل عمله صحيح؟ المستحب بعد الفريضة الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار 3، ثم يقول، يعني يقول أولا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات استحبابا لا وجوبا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل هذا يستحب أن يقوله استحبابا لا وجوبا. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تكون 99، ثم يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لتتمم 100. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ثم يقول استحبابا لا وجوبا يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة مرة مرة، إلا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. هذه الأمور ورد بها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتستحب المواظبة عليها ولا تجب. ثم بعد ذلك إن دعا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة فلا يمنع، لكن لا يأتي بالدعاء بعد الفريضة مباشرة وهو لم يرد، وإنما يأتي بما ورد، ثم إذا أنهى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.